بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقدم قال أخبرنا أبو إسحاق عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثقة حافظ، قال أخبرنا أبو مسر أو عبد الأعلى بن مسر الغساني الدمشقي ثقة، قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي الدمشقي ثقة، قال عن سليمان بن موسى وهو الأموي مولاهم الدمشقي صدوق المشهور بالأشلق، قال يجلس إلى العالم ثلاثة رجلا يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، قال ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم الذي لا يكتب لكنه يسمع بأذنه، هذا جليس العالم. إلى العالم ثلاثة رجلا يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، قال ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم الذي لا يكتب لكنه يسمع بأذنه، هذا جليس العالم. ورجل ينتقي وهو خيرهم، قال وقال مرة أخرى وذلك العالم، يعني قسم الذين يحضرون مجالس العلم إلى ثلاثة، الذي يكتب كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، بمعنى أنه يكتب ويعتمد كل ما يسمع، أما مجرد التقميش والجمع مع الفرز بعد ذلك فهذا دائم جماعة كبيرة من العلماء، لكن أنه يكتب كل ما سمع ويعتمد كل ما سمع فهذا يسمى حاطب ليل. قال ورجل لا يكتب ويسمع، هذا جليس العالم، عنده شيء من التقصير أنه لا يكتب ما يسمع. قال ورجل ينتقي وهو خيرهم، إما أن يكون مذهبا لسليمان بن موسى الأشدق أنه يوصي بالانتقاء والانتخاب، أو أنه يريد أنه يعني ينتقي ما يكتب ويحدث به، فإذا كان المذهب الأول ففيه خلاف، أما إذا كان المقصود أنه يكتب وينتقي مما يكتب ولا يحدث إلا بشيء الجيد فهذا هو مذهب العلماء. قال أبو عمر العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وباطل وحق، لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته وهو يحسبها من الحطب، هذا هو حاطب الليل الذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وحق وباطل. قال في مثل هذا يقول بشر بن المعتمر وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده، يحطب في بجاده الأسم الذكر والأسود السالخ مكروه النظر. هذا بشر بن المعتمر له ترجمة في السير وصفه بقوله العلامة الشيخ المعتزلة وصاحب التصانيف، قال كان من القرامي يعني من الأصول الكبار أخباريا شاعرا متكلما، له قصيدة طويلة في مجلد تام فيها ألوان، وذكر أنه كان ذكيا لم يؤتى الهدى وطال عمره فمرعوى إلى آخر كلامه هذا بشر بن المعتمر. قال أيضا أخبرني أحمد بن محمد وهو ابن الجسور أكبر من كبار مشايخ ابن عبد البر وهو أكبر شيخ لابن حزم ثقة حافظ، قال وعبيد بن محمد وهو القيسي المشهور بابن حميد شيخ فاضل كما قال ابن الفرضي، قال حدثنا الحسن بن سلمة وهو ابن سلمون أبو علي، لم توجد له ترجمة يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. قال هذا تقدم ابن سلمون تقدم قال حدثنا ابن الجارود وهو عبد الله بن علي تقدم إمام حافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة ثبت قال قلت لأحمد بن حنبل وهو الشيباني المروزي نزيل بغداد ثقة إمام حافظ من جبل مجتهد قال قلت لأحمد بن حنبل من كره كتاب العلم قال كرهه قوم ورخص فيه آخرون قلت له لو لم يكتب العلم لذهب قال نعم ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن قال إسحاق بن منصور وسألت إسحاق بن راهوي فقال كما قال أحمد سواء الحنظلي المروزي إمام ثقة حافظ قال أيضا أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون قال حدثنا أبو زرعة تقدم هؤلاء الثلاثة قال سمعت أبا نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة ثبت قال وذكر له حماد بن زيد وابن علية وأن حماد بن زيد حفظ عن أيوب وابن علية كتب يعني من يقدم فقال ضمنت لك أن كل من لم يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل وهذا صواب كل من لم يرجع إلى كتابه فالزلل وارد عليه وذكر عن أحد المحدثين أنه كان يصر على قوله ويراجع ولا يرجع فلما رجع بعد فترة طويلة إلى أصوله قال نستغفر الله كنا نخطئ ونستغفر الله أو بهذا المعنى لا أذكر من هذا الإمام أحد العلماء المشهورين يعني كان يراجع ولا يرجع ثم رجع بعد فترة إلى كتابه فتبين له خطأه في كثير من الأحاديث التي كان يصر عليها فقال نستغفر الله فنعم من لم يرجع إلى كتابه لا يؤمن عليه الزلل لأن الحفظ خوان ويعني فلهذا كان مذهب إمام من المحدثين أحمد بن حنبل أنه لا يحدث إلا من كتاب ويوصي أهل العلم بذلك لئلا يقع في الخطأ نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.